إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد تكلمنا أيها المسلمون بحمد الله عز وجل في خطب ماضية عن التوحيد وعن أهمية التوحيد، وأنه حق الله على العبيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ قال ألا أخبرك بحق الله على العباد، أو أتعلم ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يوحدوه أو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ودعوة جميع الرسل أيها الأحباب الكرام أنهم بعثهم الله تبارك وتعالى ليدعو الناس إلى عبادة الواحد الديان. قال الله تبارك الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا يزال الصراع قائم بين أهل الحق وأهل الباطل، بين ركب الشيطان وركب الرحمن، منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم وأمر الشيطان أن يسجد له إلى يومنا هذا. وهذا الصراع أيها المسلمون قائم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لتتحقق سنة المدافعة، وليميز الله الخبيث من الطيب، وليجعل الله تبارك وتعالى أهل الخير في جنات النعيم، وأهل الضلال والكفر والإلحاد في نار الجحيم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. تكلمت في خطبة مستقلة عن بعض مظاهر دعاة الشرك في زماننا، وأنهم يجلبون بخيلهم ورجلهم عبر دعواتهم المشبوهة هنا وهناك، عبر وسائل الإعلام المختلفة، يريدون تأجيج الفتنة في هذا المجتمع الآمن أهله، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. وقبل أن يقول قائل أيها الأحباب الكرام وأن يعترض معترض على هذه الكلمات، أذكر بأنني ما وقفت هذا المقام إلا من منطلق الواجب ومن منطلق الدفاع والذب عن دين الإسلام وعن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كلامي هذا ابتداءً حتى يقول بعض المعترضين إنه دعوة لتأجيج الطائفية أو دعوة للفتن، إننا نحارب الفتن وتأجيج الفتن في الصباح والمساء إلى آخر رمق في حياتنا. ولكنه كما قال الإمام أحمد: لو سكتوا لسكتنا، أما أن يتكلم أولئك المفترون الضلال دعاة القبور، وأن يفتروا على شريعة الإسلام، وأن يلبسوا الحقائق على الناس والأنام، وأن يتطاولوا على القمم الشامخة كابن تيمية رحمه الله، فلا وألف لا. لذلك هذه وقفة في الرد على هذا المفتري الذي لا يستحق أن يذكر اسمه على هذا المنبر وفي بيوت الله تبارك وتعالى. سأصفه بالمفتري، واسمه قريب من هذا الوصف القبيح، لأنه افترى كثيرا على شريعة الإسلام وتطاول على ثوابت هذا الدين العظيم. يقول هذا المفتري في لقاء له في إحدى الصحف في الأسبوع المنصرم، وهو يدعو إلى تغيير المناهج في التربية الإسلامية: لماذا كل هذا وقد أجلب بخيله ورجله وأخذ يكيل الاتهامات هنا وهناك ويصف كل معارض له ولما هو عليه بأنه تكفيري إقصائي ظلامي يريد الفتنة لهذا المجتمع؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أهل السنة والجماعة المسلمون أبعد الناس عن تكفير المسلمين، لا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالذي يدعو الأموات من دون الله ويستغيث بالمقبورين من دون الله تبارك وتعالى. أين هؤلاء من قول الله تبارك وتعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم أموات انقطعوا عن هذه الحياة الدنيا. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، كل إنسان يشمله هذا الحديث العظيم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا على فرض أن الأموات يسمعون ما نقول. قال الله عز وجل في هذه الآية العظيمة التي تجتث شجرة الشرك من أصولها، قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين كفر من دعا غير الله تبارك وتعالى، وكفر من توسل بالقبور والأموات من دون الواحد الأحد جل في علاه. وما هي عبادة المشركين؟ ما هي عبادة أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف إلا أنهم اتخذوا الأصنام وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى؟ من الذي قال أن أبا جهل كان يعبد الحجارة لكونها حجارة؟ أبو جهل قبحه الله يعبد الحجارة والأصنام لأنها رموز لأناس صالحين تماماً، كما يتجه هؤلاء عباد القبور ويدعون الأموات من دون الله الواحد الأحد. يسمونها توسلاً، والتوسل المشروع أيها الأحباب الكرام قد بينه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك: الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك: الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة والتوسل يكون بطلب القضاء الحوائج من الله الواحد الأحد، وليس من الأموات وإن كانوا صالحين، وإن كانوا أنبياء ومرسلين، وإن كانوا أولياء ومقربين عند الله تبارك وتعالى. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قحط الناس في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقدم عمر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقنا، يعني في حياته، وإننا نستسقي بعم نبينا فاسقنا. تقدم يا عباس فادعوا الله تبارك وتعالى. يقول هؤلاء الجاهلون وهذا المفتري الضال يقول بأن هذا الحديث فيه جواز التوسل بالأموات. انظروا إلى هذه العقول، انظروا إلى هذا الجهل المطبق. لو كان التوسل بالأموات جائزا لماذا يتجه عمر إلى العباس وقبر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه أمتار معدودة؟ ألم يكن عمر يستطيع أن يقول: يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله أعطنا، يا رسول الله اشفع لنا إلى ربك؟ هل قال هذا عمر؟ حاشاه بأبيه وأمي رضي الله عنه وأرضاه. هذا المفتري وأمثاله الذين يريدون أن ترجع أو أن تعود القباب والقبور والأضرحة في هذه البلاد، في بلاد التوحيد حرسها الله، هم عبادتهم دينهم قائم على التوسل بالأموات. حتى قال قائلهم، قال: وما أكثر هذه المقولات عندهم؟ قال: وروي في كيفية التوسل. هذا هو التوسل المشروع عند هذا الضال المفتري الذي يريد أن يخلط الأمور وأن يتطاول على شرع الإسلام. يقول: التوسل بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يعني فاطمة رضي الله عنها وعن زوجها وأولادها، قال: أن تصلي ركعتين فإذا سلمت فكبر الله ثلاثا وسبح تسبيح الزهراء عليها السلام واسجد وقل 100 مرة. اسمعوا أيها المسلمون، اسمعوا عباد الله، قال: وقل 100 مرة: يا مولاتي، يا مولاتي، يا فاطمة أغيثيني. أعوذ بالله من هذا الضلال. والله عز وجل يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يقول رب العزة والجلال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون قليلا ما تذكرون. إذن هذه من افتراءات هذا الضال المفتري. كذلك كما قلت أيها المسلمون يرمي غيره بأنهم تكفيريون، بأنهم إرهابيون. وكما قلت هذه كلمة صدق القائل رمتني بدائها وانسلت: من التكفير عباد الله؟ قلت لكم أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا ما لم يقع في مقتضى يكفر به والعياذ بالله، ولا بد أن يكون هذا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسي هذا المفتري، نسي هذا المفتري الضال ومن خلفه من أنصاره وأتباعه أنه غارق إلى النخاع في التكفير. من الذي يكفر المسلمين؟ من الذي يكفر صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إذا أصبح هذا المفتري في الصباح الباكر هو وأنصاره لا يقول كما يقول المسلمون الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، بل يقول ذلك الدعاء الآثم المجرم الذي يطعن بالشيخين بأبي بكر وعمر بدعاء صنمي قريش الذي يقولون فيه اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. وصنمي قريش هم أبا بكر وعمر وابنتيهما حفصة وعائشة. من الذي يكفر أصبح الآن؟ من الذي يتساهل في التكفير لعباد الله تبارك وتعالى؟ لذلك أيها المسلمون نقول ردا على هذا الضال وأمثاله وأنصاره أنهم يتقون الله عز وجل، وليعلموا أن دعاة الحق واقفون على قدم راسخة، أن دعاة الحق بنيانهم قوي مشيد مبني على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف بنيانهم الذي هو أوهن من بيت العنكبوت على شفا جرف انهار يوشك أن ينهار في نار جهنم. فوالله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لا يزال الإنسان سيدافع ويبين ما بقيت روحه في جسده حتى يلقى الله تبارك وتعالى، حتى يكشف عوار هذا المفتري وأمثاله من أهل الضلال الذين يريدون الفتنة لهذا المجتمع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يعصمه وأن يسلمه من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن حسد الحاسدين ومن كيد الكائدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، مما قاله هذا المفتري الضال الآثم المجرم قد تطاول على دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ويرمي دعاة الحق والفضيلة والمدافعين عن العقيدة والثوابت بأنهم وهابيون. أقول أيها الأحباب الكرام، لا أحد يقول لا من تلامذة الإمام المجدد ولا من أنصار دعوة الإمام المجدد بأنه وهاب، فلا أصل لهذه التسمية التي يدندن ويطنطن حولها هذا المفتري وأمثاله. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي، هذا الإمام الذي ظهر قبل 200 عام تقريبا، والذي من الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة. جزيرة العرب بلاد نجد كانت تعج بالقبور والأضرحة، يطوفون حولها كما يطوف المسلمون حول بيت الله الحرام، يستغيثون بها كما يستغيث الموحدون بالله الواحد الأحد. قيض الله هذا الإمام ورفع راية التوحيد ودعا الناس إلى التوحيد الخالص والرجوع إلى المعين الصافي، إلى دعوة الكتاب والسنة. ولذلك ناصره الأمراء وعلى رأسهم محمد بن سعود رحمه الله رحمة واسعة هذا الإمام الأمير البطل، حتى قيض الله تبارك وتعالى لهذين الإمامين العلمين، هذا بالحجة والبيان وهذا بالسيف والسنان، فاستقامت لهم البلاد وجاءهم النصر من عند الله تبارك وتعالى، حتى غدت راية التوحيد خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها. لم يأتي ابن عبد الوهاب بجديد، هو مجدد، مجدد لمعالم الدين التي اندرست، وهذه كتبه ورسائله ومؤلفاته. ستجد أنه لم يكن منظرا لجماعة من الجماعات، لم يكن مؤسسا لطائفة من الطوائف، بل هو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن ابن باز وابن عثيمين وابن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم يسيرون على درب الأوائل، يسيرون في قافلة الخير، إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنهم أهل البدع والضلال، ولكنه هذا المفتري الضال الذي يريد أن ينفر عن دعاة الحق وأهله. لذلك نقول أيضا تطاول في ختام كلامه، قطع الله لسانه، تطاول على قمة شامخة، هذا القزم تطاول على قمة شامخة وعلى جبل عظيم، على إمام رباني عالم عابد مجاهد، إنه شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن منا أيها المسلمون لا يعرف من هو ابن تيمية؟ ابن تيمية عجزت النساء أن تلد بعد ابن تيمية كابن تيمية إلى يومنا هذا. جميع من جاء بعده من الأئمة الربانيين عالة على كتب ابن تيمية، يبغضون ابن تيمية لأن ابن تيمية نسف مذهبهم، أتى على باطلهم من القواعد، اجتث عروشهم وألقى بها في زبالات التاريخ، لذلك يفترون على ابن تيمية. اقرأوا كتب ابن تيمية تجدونه أبعد الناس عن تكفير المسلمين، لم يكفر حتى أعداءه الذين وشوا به إلى السلطان وسجن وضرب وطرد حتى توفي في سجنه الأخير في قلعة مصر، وقد ختم 80 ختمة في ذلك السجن، حتى وصل في الختمة الأخيرة إلى قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فاضت روحه إلى بارئها. والله وتالله وبالله أن هذا المفتري وملايين من أمثاله لا يستحقون أن يحملوا وضوء ابن تيمية رحمه الله. لذلك نقول لهذا القزم ولمن وراءه من الذين يدعون إلى تغيير مناهج التربية الإسلامية، نقول أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، وإن لهذا الحق أسواراً ومدافعين نذروا حياتهم في الدفاع والذب عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أخيراً أهيب بالمسؤولين العقلاء الحكماء المحبين لهذا البلد الآمن في وزارة التربية وفي غيرها ألا يستجيبوا لدعاوى هذا القزم المفتري ومن يقف وراءه من أهل الضلال والافتراء، وأن يعلموا أن هذا نفق مظلم. فإذا ما دعا هذا الإنسان الضال واستجيب لدعواه لا قدر الله عز وجل، فإنهم سيأتون بعد ذلك ويقولون: نريد أن تجعلوا كذا وكذا في مناهجنا من الضلال والكفر والانحراف، ما الله تبارك وتعالى به عليم. أيضا سيتكلم الطوائف الأخرى والأقليات الأخرى: أليس في الكويت نصارى ممن يحملون جنسية هذا البلد؟ هل من المقبول أن يتكلم النصراني الكويتي وأن يقول: وأنا كذلك أؤمن بالتثليث؟ لا بد أن تجعلوا في مناهجكم أن الله ثالث ثلاثة، وأن المسيح ابن مريم هو ابن الله تعالى الله عما يقول الكافر علوا كبيرا. لذلك نهيب بالعقلاء، نهيب بالحكماء، وكلنا ثقة بالقائمين على وزارة التربية أن يقطعوا دابر هذا المفتري وأن لا يستجيبوا لدعواته، وأن يجعلوا الكويت قمة شامخة، منارة من منارات التوحيد. ولا ندعو إلى نبذ الآخرين. عشنا في الكويت لسنوات طويلة، لعقود متواصلة، يعيش هذا بجانب هذا إخوة متحابين، متآلفين، متراحمين، متعاطفين، يعطف أحدهم على الآخر، حتى نبتت هذه الشرذمة التي هي تريد أن تنفذ مخططات للدول المجاورة في تغيير هذه البلاد وفي تصدير الثورة البائسة إلى هذه البلد التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها من كل سوء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل الكويت منارة للتوحيد وأهله، اللهم اجعل الكويت منارة للتوحيد وأهله، ونبذا للشرك وأهله، يا حي يا قيوم. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بدعاة الفتنة، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يا رب عجائب قدرتك، أرن فيهم يوما أسودا تطمئن به قلوبنا وتهدأ به نفوسنا، إنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأرض. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.